تصيب في القبر جنة وجنة وذلك تصيب والحظر تنقلب في القبر أياما وسجها فحال الأرض من القبر كحال قلب المدرسة. في هذا المجال وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو يعجز أسباب انشراح الصدر، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفع بما يمكنه من المال والجاه والنفع في البدن وأنواع الإحسان. إن خير الناس أنفعهم للناس، وإذا سعى العبد في نفع عباد الله بما مكنه الله من المال والجاه بالوساطة والشفاعة والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، هذه المعاني الكثيرة من معاني الإحسان مما يشرح صدر العبد. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأحقهم إسلاما وأطيبهم النفس وأنعمهم قلبا. من جعله الله على الإحسان العباد إلى عباده والبذل والعطاء يكون دائما صدره منشرح وطيب ونفسه طيبة لا حسد فيه ولا بغض. والفقير الذي ليس فيه إحسان أناني لا يعرف إلا نفسه أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا، يعرف على التحصيل تحصيل المال وعلى تحصيل الجاه وتحصيل المناصب والمحافظة على ذلك وإكثار ماله، ودائما في نكد من الحياة وعظمهم هما وغما، همه وغمه في دنيا لا يهمه شيء بهمود الآخرة. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلا للبخيل ومثلا للكريم المتصدق، فمثل رجلين عليهما جنتان درعان من حديد، وبالنسبة للمتصدق كلما هم بالصدقة اتسع هذا الدرع حتى ينزل، لأن الدرع أول ما يدخل فيه الإنسان برأسه فينزل إلى ثديه إلى أن ينزل فيجر على الأرض فيعطي أثره. هذا مثل الكريم المتصدق. أما الآخر فكلما يضم بالإنفاق والصدقة لزمت كل حلقة من الدرع مكانها فلا تتسع فتتضيق عليه. المراد أن الجواد إذا هم بالصدقة والإحسان انفتح له صدره وخابت نفسه وتوسعت في الإنفاق نفسه ورغب في العطاء والبذل، ولا يجد راحة ولذة لماله إلا حين ينفق. لذلك قيل: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما البخيل إذا حدث نفسه بالعطاء والصدقة والإنفاق ضاقت نفسه وضاق صدره وبخلت يده فأخذ بالهم والغم ماذا يفعل، وربما يضطر إلى الإخراج ولكن يخرج المال وهو في ضيق وهم وغم. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفتاح قلبه، ومثل آخر لضيق صدر البخيل وانحسار قلبه. ثم يقول: من الأسباب لانشراح الصدر أن يرزق الإنسان الشجاع، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البقان. البقان الحزام للقتل الذي يكون تحت

ذلك الصدق لا يسأل عليه إلا الله. كونه ترك محبوبات نفسه وملذات نفسه إيثارا لمحبة الله ولد الله. هذا الإيثار، هذا المعنى هو سر الصيام وحقيقة الصيام. وهذه الحقيقة سر بين العبد وبين ربه. مرة أخرى، وهو الصيام سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه سوى رب العالمين. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، هذا كل ما يعلم العباد من العبد. وأما صوته ترك طعامه وترك شرابه وترك شهواته من أجل معبوده، لا لشيء آخر، لا رياء ولا سمعة ولا صحة ولا عادة ولا ليذكر ويثنى عليه ولا تنسى ذلك، من أجل معبوده. هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. بهذا المعنى صار الصيام سرا مكتوما بين العبد وبين ربه. هذه حقيقة الصيام، وهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. ذلك حقيقة الصوم. إذا كانت هذه حقيقة الصيام، إذا الصيام جدير أن يقال فيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. ومن لم يحقق هذا السر فيما بينه وبين ربي فقد هذا الإخلاص، فقد صياما حقيقيا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجملة إيمانا واحتسابا هي التي تعقب عن حقيقة الصيام، وكون العبد صام إيمانا بالله واحتسابا للأجر على الله وإيثارا لمرضاة الله وطلبا لمحبته لا لشيء آخر. ولما كان الصيام وهذه الحقيقة، هذه الحقيقة المختصرة، السر بين العبد وبين ربه، استحق أن يقال فيه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا وعد كريم من رب كريم سبحانه. وكذلك يقال في قيام ليالي رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا حافظ على هذه الحقيقة وعلى هذا السر الذي بينه وبين الله، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا حافظ على هذا السر، السر المكتوب وطلبا لمرضاته. لذلك يشتد هذا الطلب بالعشر الاواخر من رمضان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طول هذا الشهر حتى يدخل العشر الاواخر لا يقاطع النوم، يصلي فينام. اذا دخل العشر الاواخر قوى فراشه وشد ميزره وايقظ اهله وقاطع النوم، حرصا على هذه الحقيقه التي بينه وبين ربه سبحانه. كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر جنه، اما من اشتد عليه شر الامتحان ولا قدره له عليه الصيام. ذهبت الى هذه الشر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. العلامة ابن القيم عالم

في أخذ الراحة للنوم معنى ذلك لا يؤثر فينا صيامنا، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق فلنكمل الإجابة على بعض الأسئلة التي ولدت من الخارج ولم يبق فيها إلا سؤالين اثنين ثم نلخص، لأن أسئلة مهمة خارج جاءت ولدتنا من الخارج، ومما بقي من أسئلة لنساك الملاحظات. يقول إن بعض القراء عندما يريد أن يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.